السؤال الثالث والثلاثون يقول في قوله أنهم جعلوا الإيمان شيء واحد, جعلوا الإيمان شيئا واحدا فإذا ذهب بعضه ذهب كله, هل المقصود ببعضه الإيمان الكامل وكله الإيمان الواجب أي أصل الإيمان؟ طبعا المقصود ببعضه هو جزء من الإيمان الواجب, إذا ذهب أو ارتكب الإنسان كبيرة من الكبائر فعندهم ذهب الإيمان كله, يعني ذهب أصل الإيمان. لماذا؟ لأنهم يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر, يعني في الحياة ولكنه في الآخرة عندهم حكمه حكم الكفار, فهذا هو قول المعتزلة.